انت يحصل للمدخن الشلل الرعاش، فتحصل له رعشة غير منظورة في اليدين، تلاقي دي بتتنعش بس مش بتلحظة، لكن عند الأطباء يرونها ويعرفونها. هكذا يدمر الصحة بس كده، يعني احنا قلنا بيجيب ايه؟ سرطان، وايه كمان؟ وضغط الدم، وايه تاني؟ وتصلب السرايين، وايه كمان؟ والقلب. يؤثر على شرايين الجسم كله، وبصفة أخص شرايين المخ. عشان كده قال لك اعمل ايه؟ هنتقم منها زي ما انتقمت مني. ده أكبر دليل على إن الدخان بيأثر على المخ. إن شاء الله بعد ما نقول لكم كلام علماء المسلمين هنقول لكم كلام بعض الناس. كلام كده لواحد اسمه يوسف عوف، معرفوش أنا ده إيه؟ كاتب. أنتوا أدرى يعني. كاتب بيألف مسرحيات. فبيقول اللي يقول إن السجاير بتساعد على الإبداع يبقى جاهل. ده على عهدته أقول. ده كلام من لسان. والكلام موجود في مجلة كما قلت لك في مجلة الشباب. بيقول إني أنا لما دخل بكتب مسرحيات زي الفل. لأنها تؤثر فعلا على التركيز. واحد يقول لك أنا هدخل سيجارة عشان إيه؟ عشان أركز أو عشان يخيف. ما بيجيبش تركيز، يضيع تركيز. اوعى تزعل مني اخي الماتش، انا والله ما قصصت شيئا الا انني اخاف عليك. انا عايزك تبقى مركز لتصل الى الجنه. احد الاخوه النهارده بيقول لي احنا بندخل الجنه بقى ولا ايه؟ فان شاء الله اللقاء الجاي نكلمكم عن الجنه بقى. ايه رايكم ندخل الجنه ثاني؟ اللهم ارزقنا الجنه يا رب. اننا من زمان واحنا نفسنا نتكلم عن الجنه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جنة الدنيا والآخرة. فلذلك انظر إلى أثر التدخين على القلب أيضا، أنه يؤثر في زيادة التصاق الصفائح المسؤولة عن تكوين الجلطات، فيؤدي إلى جلطة القلب وموت الفجأة. يؤدي النيكوتين عند تفاعله مع أول أكسيد الكربون إلى حدوث الذبحة الصدرية. أما أمراض الجهاز الهضمي يسبب التدخين نقص الشهية للطعام. 2 يسبب إمساك أو إسهال. 3 يسبب ضعف المعدة، المعدة فلا تقوى على الهضم. يسبب سرطان البنكرياس. يسبب أمراض المريء. انظر إلى هذه. أضف إلى أمراض التدخين الجهاز التنفسي، سرطان القلب، الجهاز الدوري، جلطات الأوعية للمخ، شلل، سرطان الرئة، سرطان الفم والبلعوم، سرطان المريء وقرحة المعدة ورئة العصب، سرطان البنكرياس، أورام المثانة، سرطان المثانة، سرطان الكلى، الضعف الجنسي. هذه أضرار التدخين، وأشد منها وأكثر أمراض العيون، فقد أثبتوا أنه يصيب العصب البصري نتيجة موت الخلايا الشبكية، ويؤول الأمر في النهاية إلى كارثة محققة حين تموت خلايا العصب البصري ويصاب المريض بعمى لا يشفى منه غالبا. هذه هي الأمراض. يبقى فيها حفظ النفس؟ أبدا. لحفظ الدين؟ لا. حفظ النفس؟ لا. وأخطر ما يكون الأمر، أخطر ما يكون الأمر أخذ أعطناه أضرار الشيشة. ما الشيشة أصلا، يعني لما بنتكلم عن السجاير بنتكلم عن الدخان.